حصريا على موقع djkimo.com. الورد طارح على الخدود وطرحني أرضا، وبقالي مدة بدوب وفي ملطة بدن. طب حد بس يقول لها إني رايدها، طب حد بس يقول لها الطيب أحسن. بتعلي على الحلوين بتعلي، وجمالها زي الشهد محلي، نظرة عينيها تسيب وتبحني، خلتني ماشي بخاف من على موقع djkimo.com.